يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما معنى هذا الحديث وفقكم الله؟ يعني تكاليف الزواج، أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة زواج، ما تكلف زوجها مهر كبير وحلي كثير وأبهات، بل جاءته متيسرة، هل يكون فيها بركة ويكون فيها محبة أيضا بين الزوجين. أما إذا كلفته أموال طائلة فإنه يؤاخذها على كل غلطة، يقول أنا وشلون أسوق مالي وأتحمل ديون وبعدين تعملين كذا، فيصير هذا أسوأ للعشرة فيما بينهم، فهذا من البركة أنه ما يصير يكرهها. نعم.